فخرج عضدا أعوانا موبقا مهلكا في جهنم يهلكون فيه جميعا. العمل بالآيات. العمل الأول: سل الله تعالى سلامة الصدر، واستعذ بالله من الحسد والكبر، فإنما أهلك الشيطان داء الحسد والكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. العمل الثاني: حدد ذنوبا فعلتها تراها من الكبائر، وأكثر من الاستغفار منها لعلها تمسح من صحيفة سيئاتك. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. العمل الثالث: حدد عملا صالحا كبيرا ليكون مشروع حياتك، ثم ابدأ خطوات جادة في تحقيقه، واستعن بالله سبحانه عليه حتى لا تعيش غافلا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. التوجيهات. التوجيه الأول: لا تجعل المال والبنين مشغلة لك عن عمل الصالحات، بل اجعلها مساعدة لك عليه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. التوجيه الثاني: من أحصى على نفسه في الدنيا الحسنات والسيئات لم يتفاجأ يوم القيامة بكتابه. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. التوجيه الثالث: أشد الندم حينما يكتشف المشرك يوم القيامة ألا أحد يشارك الله سبحانه في تفريج الكربة وإجابة الدعاء. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً.